المسلمين. المنافقين يتزعمها عبد الله بن أبي بن سلول في هذا الوقت. طبعا الدور الذي قام به المنافقون انهم يؤمنوا بافواههم وتعب قلوبهم، انهم يزعزعوا العقيده عند المسلمين. قال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. إثارة القلاقل وبث روح العداوة والتفرقة بين المسلمين، ومعروفة قصة اليهود الكاسر المسيح وكيف علب نار العداوة بين الأوس والخزرج بعد أن آقى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألف الله بين قلوبهم. شرحنا هذا الكلام من قبل. الدور الذي قاموا به في بناء مسجد ضرب زي المساجد من الايام، لكن الهدف والذين استغلوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الدور الذي قام به المنافقون بزعامة ابن سلول في الرجوع بثلث الجيش في غزوة أحد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الدور الذي قام به المنافقون في تأليف الأحزاب على المسلمين حتى تجمعت كل قوى الشرك تريد ان تستأصل شعبة المسلمين من المدينة المنورة، والدور الذي قام به بعض اعضاء الجمعية الماسونية في جعل يهود بني قريظة يخونون عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حفر الخندق من ثلاث جهات في المدينة وترك الجهة الشمالية بحكم المعاهدة بينه وبين يهود بني قريظة على أن يؤمنوا المدينة من الجهة الشمالية وعلى أن يدافعوا عن المدينة كما هو مكتوب في المعاهدة. بعض أعضاء الجمعية الماسونية دخلوا وحاولوا مع بني قريظة حتى نقضوا العهد، وبدأت دموع الأحزاب تفكر أن تدخل من قبل بني قريظة إلى ظهور، ومؤثرة المسلمين هم مؤثرين جهة الخندق، دول داخلين من الخندق. التفكير يتم في وقت معين فيسوق الله عز وجل جلدا من عنده وريحا لم تروها، او ريحا وجلودا لم تروها. تأتي الريح تقتلع القيام وتكفي القدور، ويقول بعضهم لبعض: غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا برب محمد. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أدوار كثيرة جدا للمنافقين ليس هذا المجال الحديث عنها الآن، لكن جراء كانت أعضاء الجمعية الخفية، القوة الخفية تؤدي دورها في الرب. رأوا أن كل خطة أقاموها وكل مؤامرة دبروها قبل أن ينفذوها ينزل القرآن فيفضحها. حتى قال بعضهم لبعض: لا، لن نستطيع أن ننجح في مؤامرة ما دام القرآن ينزل. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لبني النظير ويقول لهم زية الرجل اللي قتل حليفهم، وقالوا افضل فرصه للنبي محمد مش هتلاقوه قاعد زي الاعلى دي ولا تتمكنوا منه زي التمكين ده، واحد يطلع فوق الحيطه قاعد تحتها ويرمي عليه الراحه ونخلص منه، لسه طالع على الحيطه وسيب الراحه. كان الوحي نزل: قم يا محمد والله يعصمك من النار. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ولما يقول: ايه الحكاية يا محمد؟ يعني رحين نجيب لك الفلوس بتاعت البيع، نجيب لك الفلوس ما لقيناكش انت رحت فين؟ ما عارفين انت عملت ايه؟ عارفين انت نويت على ايه؟ قالوا لا ده كل حاجه نازله على طول اول باول. والله ما احنا هنقدر نعمل حاجه، نستنى شويه لغايه لما نخلص عليه بطريقه او باخرى، ولغايه لما يموت ما كناش هنقدر نقتله، ولغايه لما يموت عشرات المرات وهم يحاولون قتل النبي محمد عليه السلام. اكثر من اليهوديه من يهود خيبر بعثته الشيخ المسموم عرفت ان النبي بياخذ انهي حته في الذراع، فاكثرت السم في الذراع. جاء النبي عليه الصلاه والسلام ينهك نفسه، قال ان هذه الشاه لتخبرني انها مسمومه. قال فضح النبي عليه الصلاه والسلام بجوار صحابي اللقمة اللي أكلها ما لفظهاش، دخلت بطني دم فيها ماء. فحفظ الله عز وجل نبيه وعظمه، والأعضاء الجمعية القوة القلبية قالوا لا ما نقدرش نعمل حاجة، نستنى لما يموت محمد. الدجال غير الدجال اللي فات ده حاجة غريبة. استنوا لما النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا بقى الخبر ان النبي مات والمسلمون في حالة حزن، على موت النبي عليه الصلاة والسلام. مصيبة مصيبة وأيما مصيبة. طبعا في الوقت ده خرجت الأفاعي من بحورها، الفرح كله عند اليهود وعند المنافقين وعند الجمعية، جمعية القوة الخفية. اللي راح هنا واللي راح هنا، وكل واحد عليه دور، والدور متجهز جاهز الدور من قبل كده، تمثيلية محبوسة وسيناريو مضبوط، وكانوا في عالم الوهم ويخرجوا للسلاح، والوهم والسلاح سيناريو تمثيلية محبوسة، والعملية فيها أباطة وبوظة. طلعت الأفاعي والحيات والعقارب والشعابين جماعة دخلوا عند ضعاف الإيمان قالوا لهم زكاة إلا تدفعوها تمنعوا الزكاة، وجماعة كانوا متظاهرين بالإسلام قالوا لا خلاص فأعلنوا الردة، وجماعة راحوا للمسيلمة الكذاب اللي كان مدعي النبوة قالوا احنا ايديك اليمين احنا رجال شد حيلك ورينا هتعمل ايه، وسابوا مسيلمة الكذاب وراحوا للأسود عنس، وحتى راحوا الولي ولي اسمها سجع بنت الحال قالوا لها ايه رأيك اعملي فيها نبية واحنا وراك. قالت لهم ما فيش حاجة فيها نبية في التاريخ كله، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. هطلع أنا النهاردة عن النبي؟ قال أيوة، التوراة عندنا بتقول وقامت مريم النبية تضرب في الجف والنساء يرقص، نبية تضرب في الجف، قائد الفرقة شغالة ترعى الصوفية دي موني. فقالوها اعملي في نبية واحنا وراك، وفعلا بدأ أعضاء الجمعية نظم نفسهم جماعة مع المتنبئين ومع مانعي الزكاة ومع المرتدين، ويوم ما سجع بنت الحارث رأت إن المسألة يعني مش نافعة راحت لمسيلمة الكذاب قالت له الحكاية لم تنافع على نفسك، أنت نبي وأنا نبي نيجي نتجوز بعض وبعدين نقسم الشركة بعد كده ونيجي أنا وأنت بالنص. قيض الله لهذا الدين أبا بكر فما غمض له جفن وما هدأ له باب حتى أعاد الأمر إلى نصابه، يقاتل المرتدين ويقاتل مانع الزكاة ويقاتل المتنبئين حتى عاد الأمر إلى نصابه، واستقر الإسلام وضرب الإسلام بجراده في ربوع الأرض، بل ومع تلك السرايا ومع هذه المعارك داخل الجزيرة تعيد الأمر إلى نصابه، هناك السرايا والبعوث خارج الجزيرة العربية، فيرسل أبو بكر رضي الله عنه بعد أسامة الذي تأخر بسبب مرض النبي عليه الصلاة والسلام وفاته، وبعوث تخرج هنا هناك للفتوحات في الشام وفي الروم وفي سائر البلاد. خافوا في هذه أيضا، فانتظروا التي بعدها، بدأوا يخططون في خلافة عمر. خلافة سيدنا أبو بكر سنتين وانتهت المسألة، جاء خلافة سيدنا عمر مسألة صعبة عليه. بدأت الأمور في خلافة سيدنا عمر لسببين. السبب الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود من جزيرة العرب، جاء الوقت الذي نفذ فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبقى يهود خيبر على الأرض يزرعونها منصفة مع المسلمين، يعني هم يزرعوها وليهم النصف وللمسلمين النصف، وقال نصركم فيها ما نكاح. وقبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل أعلن هذا الحديث، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. جاءت فترة خلافة سيدنا أبي بكر بالمشقات اللي فيها مع أجزاء اليهود، لما تولى سيدنا عمر الخلافة وترامى إليه هذا الحديث وعلمه نفذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم اجتمع في المسجد. صلي على رسول الله. اختفى النشاط الماسوني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سببين. السبب الأول أنه أجل اليهود عن المدينة وعن جزيرة العرب، فكانوا على بعد بعد أن كانوا على مقربة من المسلمين. لكنهم لم يتركوا التخطيط أو المكر للإسلام والمسلمين، المكر بالإسلام أو بالمسلمين، لكن السبب الثاني جعلهم يهزؤون أو يكثرون بعض العصبة لما علموا من شجاعة عمر وكرامته. قال لعل عمر يخذ فترة خلافة زي أبو بكر سنتين ولا ثلاثة من الحال، ومش هنلاقي زي عمر كان، استنى سيدنا عمر يموت بعد ما تولى فترة الخلافة سنتين زي أبو بكر ولا أربعة ولا ست، لا عملية طوالي تحول لا فترة الخلافة عشر سنين، هل لا تفيد ده ما يعيش في ثاني؟ احنا طبرنا كتير، عشر سنين ده كتير قوي. فدبروا مؤامرة، مؤامرة قتل فاروق الأمة في عمر، واجتمع فيها أعضاء جمعية القوة الخفية من الثالوث العالمي، شعب الأحبار يمثل الصهيونية العالمية، هذا الذي تظاهر بالإسلام وأخذ أنفسه ثم الإسلام، والهرمزان يمثل الصليبيين وأيضا كان تظاهر بالإسلام، وأبو لؤلؤ المجوسي الذي يقوم بتنفيذ المهمة. قبل مقتل سيدنا عمر بثلاث، يروح كعب الأحبار هو أبو لؤلؤة يكتشف مسرح العملية في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث المسلمون في الصلاة وعمر إمامهم، وبغلس من الليل مع صلاة الفجر يتم تنفيذ المهمة، وأبو لؤلؤة يبتعد خلاف ويروح يحكي لعمر بن الخطاب عشان يتبين ملامح عمر ويعرف عمر جيدا. ولما يحكي الخلاف لسيدنا عمر يعرف انه هذا الولد يصنع رحى، واحد يقول له خلي ابو لؤلؤه يصنع لك رحى يا امير المؤمنين، فيقوم الولد يقول له ساصنع لك رحى يتحدث عنها اهل المشرق والمغرب. فيقول عمر بفراسته وهو الملهم المحدث، يقول تواعدني الغلام آنفا، غلام لما يقول لنا اصنع لك رحى معنى حكاية تبقى حديث المشارق والمغارب، ده مش ولد يعرض صنعته والركع على الصنعة، لا ده بيتوحدني. وفي نفس الوقت شعب الأحبار جاي يقول له وصف يا أمير المؤمنين شوف مين يبقى الخليفة بعد ليه كعب، قل له انك ستموت بعد ثلاثة، ما غريبة دي يا كعب، ودي عرفتها منين؟ ده من علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. جبت دي منين؟ بعد ما خليل قال له من صفاتك عندنا في التوراة، قرأت صفاتك في التوراة وعرفت عمر، كانت الثانية أغرب من الأولانية بتاعت أبي لؤلؤ. المهم بعد ثلاث لفتات المؤامرة وفي صلاة الفجر، ودخل أبو لؤلؤ المجوس عليه لعنة الله بسيف صنعه خصيصا لتلك المهمة بحدين، وقد جعله بالسم، ودخل فطعن أمير المؤمنين بطعنات نافية، خر رضي الله عنه شهيدا في المحراب، وخرجت الأفاعي مرة أخرى من جحورها لتمارس نشاطها بكل قوة. يوم أن قتل فاروق الأمة عمر فانكسر باب الفتنة فلم ينغلق، ولو فتح لانغلق، لكنه انكسر، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بينك وبين الفتنة باب، قيل أيفتح أم ينكسر؟ قال بل ينكسر. بدأت الفتنة تصل برأسها بكل قوة، جاء العضو الذي تولى الزعامة بعد ابن سلول عبد الله بن سبا، واسمه عبد الله الأول، كان اسمه عبد الله ابن أبي بن سلول، وده اسمه عبد الله بن سبا، زي ما ناس كتير كده اسمها محمد. عبد الله بن سبا الذي يعرف باسم السوداء، فظهر بالإسلام وعمل نفسه درويش كبير ومحب آل البيت بالذات، فراح يعمل جلسات علم يزعم فيها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب وسيعود، وأن لمحمد رجعة، ويقول للناس كده غريب إنه عيسى سيرجع ومحمد لا يرجع. فقال في مبدأ رجعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان مبدأ غريب، وبعد مبدأ وقاية سيدنا علي إن محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، فمحمد نبي وعلي وصي، فكيف تعطى الخلافة لأبي بكر ولعمر والآن عثمان وفي الناس وصي رسول الله وابن عم رسول الله وأخ رسول الله علي بن أبي طالب؟ وطلع حديث سيدنا علي. المبدعين دول انبنى عليهم مذهب التشيع، مذهب الرافضة، مذهب السبعين، لكن دول ما أثروش قلق، المسلمون ردهم عليه، فلأثار القلاقل المبادر يقول سيدنا عثمان ما ينفعش يكون خليفة المسلمين، ليه؟ لولى أقاربه من بني أمية، هو لولى ولا خلع، اللي كانوا في أيام سيدنا عمر هم اللي عاملين في أيام، كلهم من بني أمية ولا من بني هاشم؟ وفيها إيه حتى لو كانوا من بني أمية؟ ولو إن هو اللي ولاهم ما كانش عمر، لكن بدأ عثمان لم يحضر غزوة بدر، عثمان هزم مع المسلمين في أحد، يعني تعالى عثمان اللي هزم في أحد، المسلمون كلهم هزموا في أحد، لا عثمان بس اللي هزم في الوقت، عثمان فر يوم حنين، هو عثمان بس اللي فر يوم حنين، مرتين هل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، حتى جاءت بعض الناس لم يثبت الا النبي محمد عليه الصلاه والسلام وعمه العباس ممسك بزمام بغداد، وربنا سال عليهم كلهم هل لا بترجع لعثمان. عثمان لما طلع الحديبيه وجد النبي عليه الصلاه والسلام افضل من يرسل الى اهل مكه سجنوه، وتمت البيعه في الرضوان، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هذه يد عثمان، هل لا عثمان ما حضرش بيعه الرضوان، وعثمان الغزل من ال عثمان، عمر كان يضرب بالذره وعثمان يضرب بالعصا، وسمعت من يقول من السلف الصالح وهذا لم يرد عمن اطاع ولا عمن عصى، يعني الكلام ده غير صحيح هذا المرض، قالوا من سلبيات عثمان أبو بكر نزل درجة عن درجة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر نزل درجة، فلما جاء عثمان طلع هو مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني درجات المنبر، يعني دي درجة سيدنا أبو بكر درجة عثمان، عمر نزل درجة، طب عثمان يبقين بعد كده، المهم أخذ فن الأفنين ويخترع اختراعات شيء صح ولا يضر عثمان في شيء، والأشياء الكثيرة الغالبية خطأوا على باطل مبنية على باطل، ولكنه كان ذكيا المعية وكان نشيطا يتنقل في الأبصار والأنفاق ويؤلب الثوار على عثمان حتى يجمع الرعاع من كل البلاد، وانتهت المسألة بمقتل سيدنا عثمان في بيته وقد كان صائما وهو يقرأ القرآن، مش كفاية قوة الخفية عملت دور وعملت اللي عملته وقتلت فرد الأمة ودلوقتي قتلت الخليفة الراشد الجال للنورين، عثمان بما له من فضائل وكذا وكذا في الإسلام، بعد ما قتلوا سيدنا عثمان خلاص الخلافة سيدنا علي، اسكت يا ابن سبع خلاص طول عمرك قاعد تقول علي الخلافة بقى في علي، لا لن تتم الخلافة لعلي حتى يأخذ القصاص من قتلة عثمان، انتم قتلة عثمان وبتدوروا على علي يأخذ القصاص من قتلة عثمان، هو ده اللي يقتل القتيل ويمسك جنازته، يقتل القتيل ومين اللي قتل والرهون اقطع القتل، اهو ابن سبع واللي معاه راحوا لسيدنا معاويه، والاوعى تبايع علي لانه لم ياخذ بالقصاص من قتل عثمان، سيدنا علي يدور على قتل عثمان، ده كان في مئات حوالين بيت سيدنا عثمان عشان يجيبهم ياخذ منهم الصلاه، هم مين؟ وبعدين المساله اول ما قتلوا سيدنا عثمان تفرق لجمعيه سريه، اهم شيء فيها معدي تتعرف من اعضاء الجمعيه، راحوا سيدنا معاويه لو عثمان، وراحوا لام المؤمنين عائشه، وراحوا طلحه، وراحوا للزبير، لازم يخرجوا على علي ولا تبيعوه لغاية ما يأخذ القصاص من قتلة عثمان، وبدأت الفتنة تطل برأسها من أوسع الأبواب، تطلع عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير على رأس الجيش يطالب يطالبون عليا بأن أخذ من أخذ القصاص من قتله، ومعاوية تأهى بنفس الكلام لقتال علي غير لما يأخذ بالقصاص من قتله. سيدنا علي يعني راع لطلحة والزبير وعائشة وقال لهم الحكاية والرواية، طيب تتم البيعة وتستقر الأمور وتهدأ الأحوال، كلنا لازم نتعاون ونعرف مين اللي قتل سيدنا عثمان ونقتله ونأخذ الاقتصاد. وشوية فعلا سيدنا علي استطاع أن يقنع أم المؤمنة عائشة وأقنع طلحة والزبير بهذا الأمر، وتم الصلح وأعلن علي الناس أن الصلح قد تم وأني أو مرتحل، وعلى الناس أن يرتحل أعضاء الجمعية قوة قطعية قاعدين في الناس أن الصلح تم. قالوا لا والله ما يتم. طب إزاي ما هو تم وخلاص؟ لا ما خلوش يقول قوموا بغلط من الليل وقبل أن يعود الناس، فيقاتل بعضكم بعضا، فإذا سمع الناس قليل السيوف تهيأوا للقتال يظن كل منهما أن الآخر قد خان، وقد كان الأمر كما خططوا له. قامت مقتلة عظيمة، قتل في موقعة الجمل ما لا يقل عن 10,000 مسلم. سيدنا علي ينظر ما الأمر؟ لا ندري ما الذي حدث؟ ما ندري. وكالذي حدث في الجمل حدث في قدسيه، واستطاعوا ان يفسدوا الصلح بين سيدنا علي ومعاويه، وكانت موقعة صفين، وانتهت موقعة صفين بالتحكيم، وترتب على التحكيم ما ترتب من فتنه الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي وكفروه، والشيعة اللي أيدوا سيدنا علي قاله والله أكبر، والقوة الخفية جزء مع الخوارج بأبي دور، وجزء مع الشيعة بأبي دور، وجزء في المتوزع في الجيش يثير الحمية والعصب. طبعا التاريخ المزين في اللي بنقراه وبيقولوه إخواننا وأولادنا في المدارس مفيش الكلام في ما حكاه صاحبين في السجن الكبرى، فيه التاريخ اللي كتب بأيدي المستعمرين، فيه تاريخ مزيف، لكن وفي اتهام الصحابة. هذا في الجمعية ما في الجمعية أدى دورها بعد كده برضو في خلوات الصوفية في المجموعة اللي دخلت باسم الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وعملوا مذهب صوفي محدش فهمه ولا حدش عارفه، وظلت الجمعية المسيحية تعمل واستمرت إلى العصور المتلاحقة، فأدت دورا وعملت تحت اسم البابية والبهائية والسبيدية والإسماعيلية والباطنية وغير ذلك من الفرق التي تزيت في دين الإسلام، والإسلام منها داري، وكلها مطبوخة في مطابخ الجمعية الماسونية اليهودية الصهيونية العالمية. واستمر النشاط إلى العصر الحديث، وفي سرية سياسية ثالثة غايتها تقويض أركان كل سلطة دينية كانت أو مدنية، ومما يثير دهشة ويحير حقا هو تلك القدرة اليهودية العجيبة على التلون بألوان كل عصر في سبيل تحقيق أهدافها. فلقد استطاعت التنظيمات اليهودية أن تقوم بعمليات كبرى في القديم والحديث من كل المجتمعات، ثم كانت وراء كل التيارات التي تقوم على البدع وإنكار القيم والفضائل، واستطاعت رغم كل التحديات أن تقود بدورها المرسوم تجاه كثير من القضايا الأساسية في العالم. إن الماسونية باعتبارها من الحركات السرية الهدامة في أخلاق الشعوب ومقوماتها، وذلك لاتساع المجال أمام مبادئها وأطماعها، ظلت سنين طويلة تخدع العالم لأنها تجميع تنظيمي للخير والإحسان